الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع هذا البرنامج اليومي الأمثال النبوية. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وقد ذكرنا هذا الرسم وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم هذا المربع، ثم جعل في وسط هذا المربع خطا طويلا يخرج إلى خارج المربع، يعني من بداية المربع إلى أن يخرج منه، ثم رسم حول هذا الخط الطويل في داخل المربع خططا وخطوطا صغارا رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن هذا المربع هو أجل الإنسان وحياة الإنسان، وأن الخط الذي يخرج من هذا المربع هو ما يؤمله هذا الإنسان، وأن هذه الخطوط الصغار حول هذا الخط الطويل هي الأعراض والمصائب التي تصيب الإنسان وما يعرض الإنسان من أمور، ويختبرها الله عز وجل لعباده ويمتحنهم. وتكلمنا عن عدة فوائد، ونستكمل في هذه الحلقة هذه الفوائد. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بأفضل الأساليب، فيستعمل أسلوب الرسم كما في هذا الحديث، وسيأتينا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا فقال: هذا صراط الله، وسيأتينا الكلام عليه في حلقات قادمة. ولا شك أن هذا الأسلوب من أفضل أساليب التوضيح والتبيين، وقد تنوعت أساليبه صلى الله عليه وسلم، فمرة يستعمل معهم أسلوب التشويق عن طريق السؤال، فيقول مثلا: ماذا تعرفون عن كذا، كما سألهم عن النخلة، ويستعمل معهم أسلوب التمثيل أو بأمر مشاهد، كما في حديث المرأة التي كانت تبحث عن ولدها في السبي، فكانت تبحث بعد الحرب عن ولدها الرضيع الصغير، فلما وجدته ألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذا المشهد، وأصحابه ينظرون إلى هذا المشهد، ينظرون إلى هذه الرحمة وهذه الرأفة من هذه الأم لرضيعها، فيستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد ويستثمر هذه اللحظات، فيقول: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ فقالوا: يا رسول الله، لا يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل لأمته سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأن الأم هي أشد الناس رحمة ورأفة بأولادها، ومع هذا فالله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. وهكذا تنوعت أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتوجيه والنصح، حتى لا يسأم الناس طريقة واحدة في التعليم، وحتى يكون الكلام قريبا من الناس وواضحا وبينا لجميع طبقات الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المتعلم وغير المتعلم، ويخاطب الصغير والكبير والشيخ، ويخاطب الرجال ويخاطب النساء، ولهذا تنوعت عقول الناس وتنوعت أفهام، فيستعمل هذا الأسلوب مرة ويستعمل هذا الأسلوب مرة، حتى يكون كلامه صلى الله عليه وسلم واضحا، وحتى يكون مراده بينا، فيعمل الناس ويدركوا مفاهيم النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يريد أن يوصله لأمته. وكذلك من أهم الفوائد في حديث عبد الله بن مسعود الذي تضمن حال الإنسان بين الأمل والأجل، أنه ينبغي للإنسان أن يبادر إلى العمل الصالح، وأن لا يتعلق بهذه الآمال الدنيوية الزائلة الزائفة، وإنما يتعلق بالأعمال الصالحة، بتلك الأعمال الأخروية التي تنفعه يوم القيامة. فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، فاغتنم وقتك بما ينفعك في آخرتك. فاغتنم وقتك بما ينفعك في آخرتك، فإن العبد لا يدري متى سيأتيه أجله، وليكن مستعدا دائما للقاء ربه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. فالإنسان طالما أن صحته في بدنه فليستغل وليستثمر هذه الصحة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وليستغل هذه الحياة التي يعيشها وإن طالت وإن قصرت ليستثمرها في طاعة الله عز وجل. فمهما طالت هذه الحياة إلا أنها زائلة، إلا أنها زائفة. وكذلك ليستغل فراغه الذي يعيشه هذا اليوم. كثير من الشباب هذا اليوم يعيش فراغا ولا يعيش شغلا حقيقيا، وإنما لا يدري ماذا يفعل، حتى صار الناس يقولون: لقد مللنا فلا ندري ماذا نفعل. بل إن من المستغرب أن تجد بعض الناس يقول: لنذهب لنضيع أوقاتنا بأمور ملهية. لا يجد الإنسان يبحث عن الوقت ويبحث عن الزمن حتى يستغله في طاعة الله عز وجل، وبعض الناس يريد أن يضيع وقته. فكذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وغناك قبل فقرك، فإذا كان عندك شيء من المال فتصدق به اليوم قبل أن يأتي يوم قد لا يكون معك مال حتى تتصدق بهذا المال، وكذلك تستغل فترة الشباب قبل فترة الهرم، لأن في حال الشباب الطاقة والقوة والحيوية، فتسهل عليك الطاعة وتألفها. حتى إذا بلغ الإنسان سن الشيخوخة أو سن الهرم فإن يكون عنده نصيب من الطاعة ورصيد من الحسنات. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن يستشعر الإنسان وأن يستحضر الإنسان وأن يستصحب الإنسان حاله في هذه الدنيا على أنه سيغادر وعلى أنه لن يستقر في هذه الحياة الدنيا. وقد كان إمام التابعين الربيع بن خثيم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ يقول: ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر أجالنا. فهو إذن ينتظر هذه اللحظة التي يأتيه هذا الملك فيقبض روحه، فإذا هو على عمل صالح، فإذا هو على عمل مشرف عند الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. كذلك دلنا هذا الحديث على الحث على قصر الأمل وذكر الموت والاستعداد له، وأن المقصود الاستعداد والتأهب وعدم التفريط والإضاعة، لأن هذه الدار دار غرور، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالعاقل يعد العدة ويجعل الموت أمام عينيه ونصب عينيه، ويقصر هذا الأمل حتى إذا جاءه الموت فإذا هو على استعداد. فلا تغفل يا عبد الله عن ذكر الموت، فإنه يأتي بغتة بدون ميعاد، فلا تعلم أين سيأتي ولا متى سيأتي ولا ما هو سببه. يأتي بغتة ولا محالة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فوليعلم الإنسان أنه مجرد أيام، مجرد أرقام، فكلما يعيش الإنسان يوما فإن هذا محسوب من حياته، وكلما يتقدم الإنسان في عمره فإنه يقترب من أجله. فالإنسان أيام، كلما تقدم يوم كلما ذهب يوم ذهب من عمر هذا الإنسان. وليعلم الإنسان وليعلم العبد أن الموت إذا جاءت ساعته فإنه لا يمكن للعبد أن يؤخره ولا أن يقدمه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد حث الله عز وجل على العمل الصالح قبل الموت، كما قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين. ومن الأمور المهمة أن لا يتصور الإنسان أنه يجلس في صومعة أو يجلس في زاوية ويبكي، ومجرد تفرغ للعبادة ورهبانية، هذا غير مراد. وإنما لا مانع للإنسان أن يؤمل وأن يخطط لدنياه، ولكن لينتبه إلى أمرين: الأول أن يجعل من خطته التي يكتبها أو يخطط لها أو يرسمها أن يجعل العمل الصالح من أولى أولوياته، وأن يجعل المشاريع الدنيوية التي يخطط لها أيضا أن يجعل مشروعا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن لا ينغمس في هذه الدنيا وينسى الآخرة، أن لا ينغمس في أعمال الدنيا وأعمال هذه الحياة وينسى العمل الصالح، لأنه هو أهم الأعمال. فإذا جاء وقت الصلاة وأنت على رأس عملك فاذهب إلى هذه الصلاة، إذا جاء وقت قراءة القرآن وأنت تريد أن تخرج فابدأ بقراءة القرآن ثم اخرج، وليكن عملك الصالح من أولى هذه الأولويات حتى يكون لك رصيد من الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. وحتى إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى فإذا عندك جبال من الحسنات وإذا عندك عظيم من الأجر والثواب، فلا يكن الإنسان في هذه الدنيا منكبا على أعماله التي ستزول وينسى آخرته، لأننا لسنا في دار قرار ولسنا في دار مكث وخلود، إنما الدار الحقيقية هي دار الآخرة. وكذلك من فوائد هذا الحديث أيضا أن أمل الإنسان طويل، ومهما عاش الإنسان حتى لو عمر وعاش 100 سنة إلا أن أمله طويل، فأمل الإنسان لن يقف عند حد معين، وكلما أدرك الإنسان ما أمله بعد سنوات فإنه في نقصان إلى أمل قادم، فيريد أن يزيد في هذه الآمال، فأمله طويل لا يفرغ منه وأجله أقرب إليه من هذه الآمال. فليكن الإنسان معتدلا ومتزنا في هذه الحياة، فلا ينسى نصيبه من الدنيا، وليعمل، ولا مانع من التكسب، ولا مانع من أن يكون له دخل جيد، ولا مانع في أن يعمل، ولكن لا تنسى العمل الأهم، لا تنسى عمل الآخرة، لا تنسى العمل الذي سينفعك في هذه الدار التي نحن سنغادر إليها. وليكن نصيبك من هذه الدنيا بقدر ما تحتاج إليه، وليكن عملك الصالح مقدما على كل عمل، فإذا تعارضت هذه الدنيا مع الآخرة فلا شك أنك تقدم عمل الآخرة، لأنه هو العمل الذي سينفعك عند الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا نكون قد أدركنا شيئا من مفهوم هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المثال الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأن حياة الإنسان في هذا المربع الذي يعيشه، وهذه الأعراض وهذه المصائب التي يعيشها الإنسان والبلايا، هي من منغصات هذه الدنيا، وهي من الأمور التي جعلها الله عز وجل امتحانا واختبارا لعباده، وأن الأساس في الأعمال هو العمل لأجل الله سبحانه وتعالى والعمل لأجل الآخرة، حتى يكون عنده رصيد من الحسنات ورصيد من الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونكمل في الحلقة القادمة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.